أوين ولا حكي ومن يغك مكار أروقاتي وتسكر أوين ولا حكي ومن يغك مكار أيا مركن نونيكا Bye. في الأسرة.